بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول المؤلف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تفسير آية النجم، الثانية معرفة صور الأمر الذي طلبوا، الثالثة كونهم لم يفعلوا، الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه. يعني قصد المؤلف هنا كله، ترى شوف الإمام حمد بن عبد الوهاب كتابه هذا عظيم جدا، حيث أنه صغير وجمع كثير من الأبواب، ثم وضع فقهه في الترجمة وفي المسائل، الترجمة اللي هي البداية وكذلك المسائل هي فقه هذا الإمام رحمه الله رحمة واسعة. نعم. هنا يقول كونهم قصدوا التقرب الله بذلك لظنهم أنه يحبه، يعني ليس لمجرد نية الشخص وقصده يعني أن فعله صحيح. ولذلك البدعة، ما هي البدعة؟ البدعة أن المبتدع يظن أن فعله إيش؟ قربه. ولذلك عندما قام ثلاثة من الصحابة وقال أحدهم أنا أصوم ولا أفطر وأصلي ولا أنام، الآخر يقول، والثالث قال لا أتزوج النساء، يظنون أن هذه قربة، هذا قصدهم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال أما أنا فأصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن ليس معنى أن الإنسان قصده كذا إذن معنى كذا. ولذلك دائما بعض الناس لما تبين له الخطأ قال يا أخي ما قصدي، أو هؤلاء دعاة يقصدون الخير. نحن ما لنا في، احنا عندنا حاجتين يا شباب، احنا عندنا شيء اسمه قبول العمل بأمرين: الإخلاص وأن يكون موافقا للشرع الله. قد يكون العمل بدعة وأنت مخلص به لله لكن ما ينفعك لأنه بدعة. من أحدث في أمر، يقول وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. فليست مجرد أنك تحب هذا الشيء وأنك مخلص بهذا الشيء وأنك كذا هذا الشيء معنى ذلك أن طوال يصبح هذا الشيء صحيح. نعم. قال الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل. هنا يريد أن يبين أنكم يا من تدعون أن الشرك غير موجود وأنه لا يمكن للناس أن يقعوا فيه، الآن هؤلاء صحابة رضي الله عنهم وغزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك جهلوا وقالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. ومر علينا قبل قليل، قبل شوي لما قلنا الذي قال أصوم ولا أفطر وأصلي ولا أنام، هؤلاء صحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ومع ذلك جهلوا هذا الأمر، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ونبههم. إذن فليس معنى بارك الله فيك أنهم يقولون أن الشرك غير موجود ولا يمكن الناس تقع وكذا وكذا، بالعكس المؤمن يخاف من مكر الله عز وجل، والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، والإنسان يخاف الخاتمة وأن يسبق عليه القدر، ولا يعتد بنفسه ولا بعمله، بل يسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وحسن الخاتمة. نعم. قال السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم. ومع ذلك انظر ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم معهم، قال الله أكبر إنها السنن لا إلى آخره. نعم. قال السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله الله أكبر إنها السنن لتتبعن السنن من كان قبلكم، فغلظ الأمر بهذه الثلاث. نعم. الثامنة الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل لما قالوا لموسى اجعل لنا إلها، يعني قصده أن المقصد المضمون والمسمى والمعنى أن فعلكم هذا وطلبكم هذا هو عينها الطلب الذي أنتم تنكرون منه، وهو طلب بني إسرائيل من موسى عليه السلام اجعل لنا إلها. نعم. التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك. نعم واضح. العاشرة أنه حلف على الفتيا وهو لا يحلف إلا لمصلحة. نعم. الحادية عشر عندما قال والذي نفس محمد. نعم. أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا. نعم. لأنهم لم يرتدوا بهذا فهم لا يعتقدون أنها تنفع وتضر من دون الله، ولكن رجوا إيش البركة كسبب فبين أن هذا شرك. أما إذا اعتقدوا أنها فيها نفع وفيها ضر من دون الله هذا شرك أكبر. ثانية عشر قولهم ونحن حدثاء عهد بكفر فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك. الثالثة عشر التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه. الرابعة عشر سد الذرائع. الخامسة عشر النهي موضوع سد الذرائع ترى موضوع مهم. أنا يعني أسمع بعض الناس طلعوا يستشكلون قضية سد الذرائع وهذا أمر خطير. رح يأتينا بعد شوي باب كامل وهو قضية نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله أو أنه فيه عيد من أعيادهم. فسد الذرائع من أعظم الأبواب يا شباب. نعم. الخامسة عشر النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. الثالثة عشر الغضب عند التعليم. السابعة عشر القاعدة الكلية لقوله إنها السنن. الثامنة عشر أن هذا علم من علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر. التاسعة عشر أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا. يعني معنى كلامه أن ما ذم به اليهود والنصارى إذا فعلنا مثله ها فنحن يأتينا الذم، وأن كل ما ذمهم فيه يجب أن نتجنبه. مثل هو استدل بماذا؟ يجعل لنا عندما قال ذات أنواط ماذا أورد؟ أورد عليهم أمر في بني إسرائيل يجعل لنا إلها اللي هو في اليهود كما لهم آلهة. فما ذم الله به اليهود وما ذم به النصارى يجب علينا أن نتجنبه. العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر فصار فيه التنبيه على مسائل القبر. أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره. عندما بيّن لهم دينه أن دينه ليس كهذا الدين الذي فيه شرك وغير ذلك. الحادية والعشرون أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. الثانية والعشرون أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة لقوله ونحن حدثاء عهد بكفر. قال باب ما جاء في الذبح لغير الله وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وقوله فصل لربك وانحر. عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما قرب، قال ليس عندي شيء أقربه، قالوا له قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر قرب، فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. طبعا هنا هذا الباب باب ما جاء في الذبح لغير الله سبحانه وتعالى. الذبح عبادة لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى بدليل قوله تعالى فصل لربك وانحر، وقوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وعندنا كثير من العبادات في الذبح، الأضحية، وعندنا الهدي، وعندنا النذر إذا نذر إنسان أصبحت عبادة وغير ذلك. فلذلك لا بد أن يكون الذبح لله سبحانه وتعالى، ولذلك الله حرم ما أهل لغير إيش وما أهل لغير الله. إذن المؤلف يقول قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الصلاة معروفة، والنسك هو الذبح، والمحياي أي ما أفعله في حياتي، ومماتي أي ما أموت عليه من إيمان وعمل صالح، إنما هو لله رب العالمين. يعني لابد ألا أشرك في هذا معه غيره. ويريد بهذا المؤلف أن يرد على الذين يذبحون الذبائح للأضرحة والقبور وغير ذلك ويطلبون بها النفع ويريدون بها دفع إيش؟ الضرر. وهذا للأسف الشديد يفعله الكثير من المشركين في هذا العصر، فتجد أنهم ينذرون الذبائح للأضرحة والأولياء ويذبحونها عند عتباتهم وعند عتبات قبورهم، ويوزعون اللحوم في مثل هذه في عاشوراء وفي غيرها، وهي كلها مذبوحة لعلي بن أبي طالب والحسين والعباس وغير ذلك ومنذورة لهم، وهذا كله كفر وشرك والعياذ بالله. ولذلك أورد قوله تعالى فصل لربك وانحر، أي النحر يكون لمن؟ لله عز وجل. فأنتم بذبائحكم هذه ذبحتها لغير الله، وإن قلت بسم الله ما الفائدة؟ يعني هذا الذي يقول بسم الله ولكن الذبيحة يريد بها التقرب لصاحب القبر أو لصاحب الضريح، ويريد جلب نفع ودفع ضرر، هذا شرك أكبر. ما ينفع تقول بسم الله وما تقول بسم الله، واضح؟ إنما بسم الله شرط في الذبيحة إيش؟ التي تذبح لغير هذه الأمور، واضح ولا؟ الذبيحة لا بد أن نذكر عليها اسم الله، واختلف العلم إذا نسي التسمية هل تسقط أو لا تسقط على قول أهل العلم. إذن فنقول هنا أن المقصود بهذا أي أن نية الذابح أنها مذبوحة لغير الله عز وجل لتعظيم هذا المذبوح له وبخوفه ورجائه ورجاء بركته ودفع الضرر والحصول المنفعة وغير ذلك. وبعضهم يفعله ذبحا هكذا، وبعضهم يفعله ذبحا مسبوق بنذر، أي نذرا علي للولي الفلاني أن أفعل كذا، أو نذرا علي للحسين أو العباس أن أذبح ذبيحة عنده أو كذا، أو أفرقها في عاشوراء، هذا كله شرك أكبر. وهنا قال لا شريك له وبذلك أمر، يعني معنى قوله لا شريك له أي أن من ذبح لغير الله فقد إيش؟ أشرك. وبذلك أمرت أي يا محمد صلى الله عليه وسلم وأنا أول مسلمين أي من هذه الأمة، دائما النبي كل أمة هو أول من يسلم منها صلوات ربي وسلامه عليه. بعد ذلك أورد الحديث الآخر الذي رواه مسلم عن علي رضي الله عنه قال حدثني صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، هذا هو الشاهد للباب، واللعن هو الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي لعن الذي ذبح لغير الله لعن كونه كافر وأشرك عندما ذبح لغير الله سبحانه وتعالى، ولعن الله من لعن والديه، وهذه بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كيف الرجل يلعن والديه، قال يسب أبا الرجل وأمه فيسب أباه وأمه. ولكن المشكلة الآن ليست هنا يا أخوان، تعدت، أصبح الآن يسبهم صراحة، يعني قبل الناس يقولون أنه تتسبب في سبهم، أي أنك تسب أبا الرجل وأم الرجل فيسب أباه فأنت ملعون لعن الله لأنك تسبب. الآن كيف في هذا الزمان الذي يلعن الولد أباه صراحة؟ بعضكم يستشكل. طيب الآن لو تسمعون الشباب في الشارع أو بعض الأبناء لما يتضاربون مع بعض هم إخوان، كل واحد شي يقول للثاني، يقول لعن أبوه، هم إخوان، هنا واحد يلعن هو يلعن أبوه نفسه. فالآن تجد الأطفال إذا تضاربوا مع بعض تسمع منهم لعن فتسأل فيقول إخوان أو خوات أو أخت تلعن أختها أو تلعن أمها. وللأسف الشديد يعني صراحة الأمر خطير الآن عندنا في هذا الزمان، أصبح اللعن زي شربة الموية، يعني أصبح يلعن حتى وهو يمزح، يعني إذا تأخر عنه في الموعد لا الله يلعنك ليش ما جيت، الله يلعن وأبوك ليش ما جيت، الله يلعن أمك وينك من اليوم قاعد يدور عليك، الله يلعن والديك أنا أتصل عليك من اليوم ما ترد. فأصبحت الله يلعن والديك يلعن أمك أصبحت كأنها مثل ما تقول شعار، يعني صار عندهم عند الشباب هذه والهذا سبحان الله أصبح عندهم يعني كشيء يقدم قبل الكلام، وهذا ترى من البلاء، هذا من البلاء. النبي صلى الله عليه وسلم حتى الدابة الملعونة رفض أن تصحبهم، فهذا من البلاء. أصبحت البيوت كلها لعن، في الشوارع لعن، في المدارس لعن، في المدرس لعن الطلاب والطلاب يلعن المدرس، وفي الشارع يمشي بالسيارة مر عليه واحد أو أزعج قال الله يلعنه أو يلعن أبوك، وهذا أكبر قال عن أبوك أنت، يناديه بصديق ينادي صديقة يقول عن أبوك تعال، هذا يقول عن أبوك روح، هذا عن أبوك تعال، هذا تأخرت، يلعن أبوك حين انتظرك في الحديقة ما جيت. يعني للأسف ترى هذا خطير. لازم يعني لازم يكون هناك جهد من قبل المدارس والمعارف والخطبة والأئمة، لأن هذا أمر عظيم ترى اللعن. وهنا الله عز وجل يلعن من لعن والديه. فالآن أصبح اللعن منتشر يا أخواني انتشار كبير، وحتى فحش الكلام أصبح بعض الكلمات الفاحشة التي تعتبر قذف أصبح الشباب ما يتخاطبون بعضهم إلا بها، ويضحك يقول أنت فيك كذا، وهذا يضحك. وإذا زعل قالوا هذا ما هو رجال مواثق بنفسه، يعني لكي يثق بنفسه لازم يصبح مخنث لهم بالكلام حتى يضحك. وهذا أمر خطير أيضا الآن، لأن عمل قوم لوط كيف انتشر؟ يعني لاحظ عمل قوم لوط، لو تقرأ سورة لوط تجد أنهم يتعجبون، يعني أصبح الشرف والعفاف عندهم أمر غريب، وأصبح والعياذ بالله هذه الفاحشة هي الأمر المطلوب والمفروض والذي يعمل، ويستغربون من الذي لا يعمله، لدرجة يعني يواجهون لوط عليه السلام بكل وقاحة وبجاحة وكذا، كأنهم يطلبون أمر شرعي. ولذلك هذا أغضب الله سبحانه وتعالى فجاء عليها سافلها. حنا الآن مشكلة قاعد ينتشر عندنا ألفاظ قذف بالزنا واللواط وغيره، وينتشر عندنا لعن، وأصبح عند الناس من الألفاظ الاعتيادية المعتادة. يمكن جيلنا حنا جيل يعني الأربعينات وبعض أخواني هنا الشباب في الخمسينات والستينات، يمكن الجيل هذا بارك الله فيه ما كان هذا عندنا، يمكن نصاب يعني كان عندنا عيب، يعني يصير مضاربة بس. لكن اسمع الجيل الجديد، وقف امشي بالسوق انت مثلا واسمع كيف يتكلمون مع بعض أصدقاء، يعني يقولوا كلمة فيها قتل والعياذ بالله، فيها على قولة البدوان ربعنا فيها رقاب، ومع ذلك تشوفه يضحك يقول يا ابن المفعول فيها ويضحك. تأخرت عليك هو يقول يا ابن المفعول فيها، هو يقول تأخرت عليك لا تزعل، هو الآن يقول لأمه إنها كذا، هو يقول لا تزعل خلاص. هذا بلا هذا. ولذلك يجب أن يكون هناك جهود للدعاة، جهود مشغولين الدعاة، هذول البطانية التبليغ وهذول السياسة وبالقنوات الفضائية بالMBC وربع MBC وراحت الأمة. هذا الدعوة الإسلام، أنها تدعو الإسلام. فهنا نجد أن لعن الوالدين والعياذ بالله أصبح الآن يتكرر بين الأخوان مع بعضهم، والخوات يلعن بعضهم، والأم الحين بعض الأمهات لما تغضب تقول الله يلعن أبوش تعال، تقول لبنتها تلعن أمها وأبوها، هي نفس الأم تلعن، واضح ولا لا؟ فأصبح الأمر خطير يا أخوان، وأصبح اللعن هذا أصبح من ضمن الكلمات التي تردد، مثل لما تقول الواحد كيف حالك، فأصبح من بديهيات الكلام ومن بديهيات. وذلك لو تشوفون الشباب هذا الجيل هذا المتربي التربية الأمريكية هذا، ها حق القنوات وحق النت وحق البلوتوثات، هذا جيل لو تسمع كلامه وكيف يتكلم مع بعض والله إنك يطلع في راسك شيء، طريقتهم بالكلام مع بعض هذولا راح يصيرون آباء، حنا راح نموت نمشي، هؤلاء هم راح يصيرون رجال المجتمع، هذا ابو 17 18 19 20 هؤلاء راح يصيرون آباء بعد 10 سنوات، هم الآباء كيف يكون أبنائهم، وأبنائهم كيف يكون أبنائهم؟ إذا لابد من الآن نحن أن نبذر الخير لهم. فإذا أصلحنا الجيل هذا الذي سوى جيل ابو 20 وابو 30 وابو 12 هذا، إذا أصلحناه نضمن إن شاء الله أن الجيل الذي يأتي من بعده راح يكون هذا هو المسؤول عنه. أما إذا تركناها بهذه الطريقة الجيل اللي بعده كيف راح يأتي؟ يعني لما يكون أب متعود على كلام القذر وعلى اللعن، أبناؤه كيف يطلعون وحياته كلها في شباب وكذا؟ لما أب متعود يلبس لي سلسال ويلبس لي فانيلة برتغالية ولا حمراء ويوقف براس الشارع ويعمل شعره كما تعملها المخنثون، ها زين، هذا بكرة يصير أبو، شلون يصير أبو؟ شو يطلع من أولاد؟ إيش يطلعون أولاده لما الولد يطلع يلقى أبوه لابس فانيلة برتغالية وفانيلة حمراء، والآن طالعين بطريقة جديدة اسمه مكياج رجال، مكياج حريم، مكياج رجال. أنا مرة شفت لي طالب قبل كم سنة، طالب عندنا في المعهد أحمر، أنا شفته في السوق أبيض أحمر، وهذا أول مرة أدري. جاء سلم عليه كيف حالة أستاذ؟ أنا طالع هذا مو طالب. قلت منه أنت؟ قال أنا فلان. هذا أحمر خدوده حمراء. سؤال في مسلم صحيح. المهم جاء من بكرة للمعهد وإلا هذا صاحبي الأسماء. فسألت الزملاء قلت يا جماعة أنا رأيت شيء غريب. قالوا إيش؟ قلت الطالب عندنا في الدوام أسماء وبرا أحمر. كيف؟ فضحكوا بعض الزملاء قالت مسكين ما تدري في مكياج يسمونه مكياج رجالي. قلت كيف مكياج رجالي؟ قال بودر يحطها على خده ويحط أحمر شفاه على شفايفه. قلت أشوف الشباب كله يشرون هذا التوت هذا الأحمر كله عشان. إذا هذا من خطير ترى، لا تسأل عن ممكن نمزح ونضحك تضحكون أنتم الآن أشوفكم، لكن والله أقسم لكم قسم أن هذا سوف يؤدي إلى ضياع هذا المجتمع إلا أن يشاء الله. ولذلك يجب علينا من الآن وزارة الأوقاف والدعوة والإرشاد دار التعليم إلى غيرها المدرسات في مدارسهم الأولاء الشباب في من الآن نشد حيلنا لكي ننقذ أبناءنا، وإلا سوف يأتي جيل بعد هذا الجيل الله يستر. ولذلك الخطة الأمريكية الأخيرة، أمريكا الآن طبعا عندها خطط كثيرة، من ضمن خططها الآن تدمير الشباب عن طريق ماذا؟ عن طريق القنوات الفضائية، ما يعرف فيها من أفلام، ما يعرف فيها من رقص، ما يعرف فيها من شذوذ ومن لباس شاذ بدأ الشباب يقلدونه ويلبسونه. كذلك النت، النت هذا كان محجور على البنتاغون الأمريكي، النت هذا كان محجور على البنتاغون، وكان فقط للجواسيس الأمريكان. كان الجاسوس الأمريكي يروح لأي دولة بدل ما يتصل بالتليفون يكشف عنده نت، والنت موجود بالبنتاغون، يضرب كذا تطلع المعلومات عندهم، والدولة اللي هو فيها السوفيت أيام السوفيت ما يدرون. فلما انتهت الحرب الباردة وسقط السوفيت وغيره، فكر هؤلاء كيف يدمروا العالم الإسلامي، لأن الخطر الآن الجديد العالم الإسلامي. واضح ولا لا؟ تكلم شوية العالم الإسلامي. ولذلك هم الآن الخطر اللي يواجههم خطرين، الخطر الأصفر اللي هو الصين، والخطر الإسلامي يسمونه الخطر الأخضر. العالم الإسلامي سووا لنا سالفة العراق وسووا لنا سالفة أفغانستان، وركزوا علينا فيها النت والإنترنت والمواقع الإباحية والقنوات والمصائب لتدمير شبابنا. والصين الآن يركزون عليها في النت وغيره، وأخذوا أفغانستان على أساس. ولذلك أوباما الآن خطته نحو الصين، بوش خطته نحو العالم الإسلامي بعد السوفيت. بوش جلس على العالم الإسلامي 8 سنوات، انتهى جاء أوباما يضحك علينا يقول أنا آسف يا مسلمين ضربناكم أو جعناكم، يلا بس خلاص ها حاولت أروح للصين. راح الآن جالس عند الصين، ولذلك كان طريقتهم على الصين الآن وعلى الهند وعلى باكستان. فالخطة هذولا، ولذلك هم كلهم عبارة عن دمية اللي تشوفونهم هذولا الرؤساء من دمية، كل واحد يطبق سياسة معينة، إذا خلص يجي الثاني يطبق سياسة أخرى. فهذا انتهى، والآن العالم الإسلامي خلوه قتل وتشريد، وأصبح الدول الإسلامية ما حد يثق بالثاني، والدول العربية ما حد يثق بالثاني، وأصبحوا يلعبون على كيفهم فينا. واضح ولا لا؟ المقصد إيش أقول؟ أن هناك خطة خطيرة يا شباب ضد أبناء العالم الإسلامي. يعني مرة أنا سألت واحد هندي مسلم أريد أن أعرف، الهندي المسلم كان يبيع في بقالة، فسألت سؤال قلت له بس السؤال، أنت طبعا في الهند والهند معروفة من الدول الفقيرة، أنت القرية اللي تعيش فيها؟ قال قرية فقيرة. قلت هل في قريتكم الشباب نفس الشباب اللي عند الآن يلبسون زي الأمريكان ويضعون شعورهم ويرقصون في الشارع؟ قال نفس الموجود عندهم. يقول بدأنا نعاني منه الآن، قرى في الهند نائية عن طريق إيش؟ عن طريق الصحون هذا، وعن طريق الدشوش، وعن طريق النت. لذلك الآن تجد شاب صغير معه كمبيوتر محمول، وأصبح الكمبيوتر كأنه أمر، يعني أصبح عند الناس الآن من ضروريات. للأسف البنت تقول أبي كمبيوتر، الولد يقول أبي كمبيوتر. هذا الكمبيوتر وهذا النت ماذا يدخل؟ يدخل على مواقع مدمرة، مواقع إباحية، مواقع تطعن في العقيدة، مواقع تشكك في الإسلام، مواقع كل كفريات. أنا ابتلجت في طلاب يأتوني يسألوني عن شبه للرافضة، شاب عادي يعني من الشباب اللي يعني ما هو كل هذا، ومع ذلك يجي يسألني شبه في الرافضة، طوالي أسأله، طالع انترنت يقول نعم، تدخل مواقع رافضة يقول أيوة، فيدخل مواقع ويدور كذا، فيدخل على مواقع رافضة فيدخل على هذه المواقع. وبدأوا الآن يأتون الشباب ما لهم علاقة في الالتزام، ومع ذلك يسألون بشبه في الرفض وفي غيرها. فإذا هناك هجوم كبير جدا. فأنا أوصي نفسي أوصي إخواني أننا نقضي على النت عند أبنائنا وبناتنا. بعض الناس ايش يقول فيها مصلحة، المصلحة فقط للعاقل. والله في ناس حتى متدينين تابعوا النت فضع دينهم، لبت عليهم الشيطان، أول شيء مواقع إسلامية وبعدين بتابع الفتاوى، وآخر شيء بدأ يدخل على مواقع إباحية لين ضاع دينه. الشيطان واضح، ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولذلك تجد بعض ناس كنا نأمل فيهم إنهم أهل علم وطلب علم، لما دخلوا في النت انمسحوا. فالأمر خطير جدا. إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من لعن والديه، ثم لعن الله من آوى محدثا. المحدث هنا إما أن يكون مجرم قاتل تريده العدالة فتأويه وتبعده عن الأنظار، إذن أنت ملعون بنص هذا الحديث. وإما أن يكون البدعة أو نصرة أهل البدع والضلال وغير ذلك، كما ذكر ذلك صاحب الغريب الحي بن الأثير، فتنصر البدعة وتأويها وأهلها، فكذلك أنت تدخل في هذا الحديث، لأنه سلم قال من أحدث في أمرنا ما ليس منه، وقال كل محدثة بدعة. ثم لعن الله من غير منار الأرض، مقصود منار الأرض هنا أي رسوم الأرض، أن يعتدي الإنسان على أراضي الآخرين فيأخذ منها. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من أخذ شبرا طوقه الله يوم القيامة من سبع أراضين. هذا الشبر أبو الكيلوات هذا شو يسوي؟ هذا مصيبة، وقال يأخذ بالكيلوات معولة. فإذا كان الشبر يصنع معه هكذا سبع أراضين، فلذلك هو ملعون الذي يعتدي على أرض الآخر ويقتطع منها والعياذ بالله، ويغير منار الأرض. وأنا لا أريد أن أتكلم يعني بهذه الأمور، غير منار الأرض لا تصلح خطبة جمعة وكذا، أن ننزل على هذول الحرامية والسراقين في البلديات وغيرهم، لكن حنا نرجع شوي. ها، فهذا المقصد هنا، الشاهد من هذا الحديث إيش؟ لعن الله من ذبح لغير الله. بعد ذلك عندنا عن طارق بن شهاب أن رسول الله قال دخل الجنة رجل، طبعا هذا صح عن سلمان الفارسي، موقوف على سلمان، لم يصح مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، سلمان الفارسي هو الذي قال هذا. قال دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قال وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقال لأحدهما قرب، قال ليس عندي شيء أقربه، قالوا له قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا. المقصد شنو؟ المقصد النية، ليس أنك تقرب كبش أو جمل ثم تشرك، لا، مجرد أنك تنوي أنك تصرف هذه العبادة لغير الله سبحانه وتعالى هذا كفر والعياذ بالله. وهذا فيه أمر عظيم، أنه عندما صرف هذا الذباب لهذا الصنم ماذا كان حاله؟ حاله أنه عندما ضربت عنقه كان من أهل إيش؟ النار، مات كافرا، والآخر لم يفعل فكان من أهل الجنة فمات مؤمنا. وهذا يبين لنا عظم خطر الذبح لغير الله سبحانه وتعالى كما يفعله الآن الكثير. وللأسف يا شباب أن المسلمين الآن عندهم الذبائح الشركية التي تذبح الأضرحة وتنذر، وعندهم الذبائح الأخرى التي يذبحونها للجن وللسحرة، فتجد أن الساحر يطلب منه ذبيحة معينة بلون معين ويذبحها بوقت معين ويقول كذا. وهذا أيضا يرد على الذي يفتي في جواز فك السحر بسحر مثله، وذلك لأن الشخص الذي يذهب لكي يعالج نفسه عند ساحر أن الساحر يطلب منه أمورا شركية فيفعلها من ذبح أو غير ذلك. وأغرب ما سمعت لمن يفتي بهذا يعني غريب، يقول أنت لا تذبح لكن أنت عطى فلوس هو يذبح بالله عليك، هذا مفتين آخر زمن. يعني مما سمعته منه يعني من أن يقول أنت ما ذبحت أنت. طيب الآن أنت حين لما تكون في الحج وتوكل شخص على الهدي وتعطيه الفلوس، الهدي يكون لمن؟ لك. طيب إذا أنت أردت أن تضحي وأعطيت أولادك فلوس وقلت ضحوا لي، الأضحية تكون لمن؟ لك. ولذلك من المطلوب أن لا يأخذ من شعره شيئا؟ الذي يباشر الذبح أم صاحب الذبيحة الذي وكل؟ ومن الذي له الأجر؟ صاحب الذبيحة. فأنت تعرف أنك لو أعطيت الساحر هذه الفلوس لكي يفك السحر سوف يذبح ذبيحة يتقرب بها إلى الجن والشياطين لكي يفك السحر عنك. من الذي أعطاه الفلوس؟ أنت. من الذي أعطاه الفلوس لكي يشرك له؟ أنت يا الذي تريد أن تعالج. وهذا من أغرب ما سمعناه من هذا. فيقول لك اذهب إلى الساحر وأعطيه الفلوس وهو يفك السحر. طيب الساحر كيف يفك السحر؟ يستعين بالجن ويستعين بالشياطين ويذبح الذبائح لهم ثم بعد ذلك يفك السحر. من الذي أمره بهذا؟ أنت يا المريض اللي أفتالك الشيخ هذا، أنت يا المريض اللي أمرته أن يسوي هذا الشيء. ومن الذي دفع له الفلوس حتى يفعل هذا؟ أنت أيها المريض. ومن الذي دفع له الفلوس حتى يأتي بالذبيحة فيذبحها شركا؟ أنت أيها المريض. ثم يقول لا أنت ما عليك شيء. الله أكبر، هذه آخر زمن، مفتين آخر زمن. يقول أنت ما عليك شيء. بل إنني سمعته مرة في لقاء معه قال له شخص في التلفاز، قال له شخص لا يوجد سحر عندنا في السعودية، ماذا نفعل؟ قال اذهب إلى عمان وإلى المغرب وإلى الدول هذه تجد. قلت الله أكبر، هذا أنا سمعته. أنا بعدها عاد شميت الحملة. أنا عقب ما سمعت، أنا قبل حاسب المسائل بسيطة ماني منتبه، بعدين لما شفت السالفة فإذا والله أنا بنفسي يعني شفت الحلقة هذه. سألوا السائل فقال لا يوجد سحرة عندنا في السعودية. قال اذهب، يوجد في بعض الدول سحرة، اذهب إليهم ها وادفع لهم هذا وهم يفكونك وادفع لهم على هذا. فهذا من يقول بهذه الفتاوى؟ هذا أمر غريب وعجيب. ولذلك لا بد أن يحذر فتاوى هذا الرجل، فتواه هذه لا بد أن تحذر في جميع أنحاء العالم الإسلامي، ويحذر من هذه الفتوى الباطلة التي أدت إلى ضلال. والله يا أخوان في طلبة علم استجابوا لهذه الفتوى لأنهم كانوا فيهم سحر أو شيء، وفعلوا والعياذ بالله هذه الأمور بسبب فتوى هذا الرجل، لدرجة أنهم والله مصيبة، لدرجة أنهم تكلموا بكلام أمامي أنا، قلت كلامكم هذا من أخطر ما يكون في التوحيد، وهم يدرسون كتاب التوحيد كانوا. ولدرجة أن السحرة لعبوا فيهم وكذبوا عليهم وصدقوهم بكل كذباتهم، حتى أني قلت لهم قد سوف يأتي يوم تكتشف أنه كذاب، لكن أخشى أنك تموت قبل أن يأتي يوم ويختم لك بختام سوء. لكن بعدين رجع وقال فعلا طلع كذاب وكذب علي. فهذه الأمر خطير. ولذلك بعض أخواننا في بعض الدول يشكون الآن لنا وللأخوانهم، يقول الآن عندنا متعرفونتهم الصوفية يرون فك السحر، فيقول الآن السحرة مبسوطين ماسكين فتوى هذا بكل مكان السحر، والصوفية كذلك الذين يرون فك السحر هذا فينشرون فتواه بكل مكان. انظروا هذا الشيخ يقول أن نحن نخدم الإسلام ونخدم المسلمين عندما نفك سحرهم، فصار الساحر الذي يجب أن يضرب عنقه أصبح يعطى فلوس. الله يقول وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون إثم العدوان، فأصبح هذا يعطيهم فلوس لكي لا يتعاون على أي إثم أعظم الإثم وهو الشرك والكفر. ولذلك هذا أمر خطير ينبغي التنبيه له. نعم صدق. قال المؤلف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تفسير قوله: إن صلاتي ونسكي. الثانية تفسير قوله: فصل لربك وانحر. الثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله. الرابعة لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك. طبعا هنا مسألة، وهي قضية أن هذا اللعن، عندنا اللعن لعن أعيان، واللعن لعن أوصاف. فأما لعن الأوصاف فيجوز، لعن الله الواصل والمستوصل وآكل الربا وموكله وعاصر الخمر ومعتصرها وشاربها، وإلى اللعن العام لعن الأوصاف، مثل يقول لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله الواصل والمستوصلة، لعن الله المستوشم، لعن الله كذا. هذا يسمونه لعن أوصاف، لعنت في من خلال الشريعة الإسلامية نلعن. أما لعن المعين الذي فعل هذا الفعل، مثل زيد من الناس، أنت ملعون لأنك كذا، هذا لا يجوز لعن المعين. واضح ولا لا؟ لا يجوز لعن إيش؟ المعين. نعم. قال الخامسة: لعن من آوى محدثا، وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك. السادسة: لعن من غير منار الأرض، وهي المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك من الأرض فتغيرها بتقديم أو تأخير. السابعة: الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم. الثامنة: هذه القصة العظيمة، وهي قصة الذباب. التاسعة: كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم. العاشرة: معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر. الحادية عشر: أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب. الثانية عشر: فيه شاهد للحديث الصحيح، يعني أساسا كان مسلم لكنه كفر فدخل النار، أي ليس من الأساس كان كافر. نعم. الثانية عشر: فيه شاهد للحديث الصحيح: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراط نعله، والنار مثل ذلك. وهذا الحديث الصحيح يعني يجعلك أيها الإنسان تخاف من سوء الخاتمة. وذلك كان مسلم يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. فلذلك الإنسان يا أخوان لا يأمن من مكر الله عز وجل، ودائما تجده متذلل وخاضع لله سبحانه وتعالى، ويسأل الله العفو والعافية، ويسأل الله أن يثبته على دينه، وتجده خائف وجل فلا يصيبه الغرور. بعض الناس إذا شاف نفسه يقوم ليل أو يصوم أو كذا يصاب بالغرور والعجب والتكبر على الآخرين، وهذا خطأ. بالعكس، الإنسان كلما ازداد عبادة كلما ازداد خوفا وخشية، واضح ولا لا، أن يسبق عليه القدر فيكون من أهل النار والعياذ بالله. فالإنسان دائما يظهر الافتقار لله سبحانه وتعالى والخوف منه، ولا يغتر بنفسه ولا بعمله. وفي الحديث أنه لا يدخل أحد الجنة إلا برحمة إيش؟ إلا برحمة الله، ما حد يدخل بعمله، وإنما هي برحمة الله سبحانه وتعالى. فلذلك لا بد أن يعمل إنسان وقلبه وجل، وهذه صفات المؤمنين الذين إذا عملوا تبقى قلوبهم وجلة ويخافون. وأما الذي يتكبر وينغر، وأول شخص يعني من الله عليه بالتوحيد فيغتر أو يغتر بكذا، لا لا لا لا، انتبه انتبه لنفسك يا عبد الله، واتق الله سبحانه وتعالى. نعم. قال الثالثة عشر: معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبرة الأصنام. نعم، هذا النية، إنما الأعمال في النية. فهذا عندما نوى أنه فعلا، تره هذا الرجل لماذا كفر؟ لأنه نوى في قلبه فعلا أن يذبح للصنم، ليس مكرها. يعني لو أنه ما هو ناوي في قلبه ما أدخله الله النار، لا، الله يعلم بقلبه. ولذلك القلوب لها دور في هذا الموضوع، مثل الحديث الذي في الصحيح عندما الرجل قال: فإن مت فحرقوني وذروني في اليم، فإنه لو قدر الله علي لعذبني عذابا ما عذب أحد من العالمين. هذا كلام كفر، واضح ولا؟ ولكن الله سبحانه وتعالى قال: لما فعلت ذلك؟ قال: من خشيتك وأنت تعلم. إذن هذا الكلام سبب، مو معنى هذا أن نحن ما نكفر بالقول، أحيانا يكفر الإنسان بالقول، لكن هذا سبب قوله من شدة الخوف تكلم بهذا الكلام، أي ليس بقصد وإنما من شدة الخوف، ولذلك قال من خشيتك وأنت تعلم، فغفر الله سبحانه وتعالى. فأحيانا الإنسان قد يقول كلمة الكفر ذهولا ونسيانا أو سبق لسان، مثل ذلك الرجل الذي مسك الراحلة وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذا كفر، ولكنه لم يكفر. لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة أي سبق لسان. بعض الناس من الفرح يقول كلمة كفرية بعدين عود بله يشمس معاه ولا لا. ولذلك الألفاظ والأقوال يكفر بها الإنسان، فالذي يسب الله يسب الرسول، الذي يستهزئ بدين الشرع بقواله يكفر. ما نقول والله بنشوف قلبك، واضح ولا لا؟ واضح ولا ما نقول؟ لأن الكفر قد يكون في القول، الكفر قد يكون في العمل. الذي يأتي ويسجد للقبر ويسجد للصنم ويسجد كذا، ما نقول خلنا نشوف هو في قلبه مستحيل هذا ولا غير مستحيل؟ لماذا؟ لأن هذا دليل على كفره. فالإنسان يكفر بالقول، يكفر بالفعل، ويكفر بالاعتقاد. لكن قد يقول الإنسان كلمة الكفر وهو لا يقصدها، فهذا الذي لا يكفر، أو هو يجهل أنها كلمة كفر، فهذا هو الذي لا يكفر حتى يبين له، لحديث الرجل الذي قال ذروني، ولحديث الرجل الذي قال اللهم أنا أنت ربي وأنا عبدك وأنت عبدي وأنا ربك والعياذ بالله من أخذ الفرح. وهذه ذكرها العلم في ضوابط تكفير المعين، وأنه لا بد من ثبوت الشروط وانتفاء الموانع وغير ذلك. نعم. قال المؤلف: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. إذن هنا هذا الباب عظيم، من باب سد الذرائع. فباب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، حتى لو كانت الذبيحة لله فلا تذبحها في المكان المشهور الذي كان أهل الجاهلية يذبحون فيه، أو عيد من أعياد كما سوف يأتي الحديث. وهذا يدل على قاعدة سدش الذرائع. فهنا الله عز وجل يقول: لا تقم فيه أبدا. هذا المسجد الذي من بناه المنافقون، وهو مسجد ضراب. لمسجد أسس على التقوى، على قولين، قيل قبى وقيل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يطهروا والله يحب المطهرين. إذن هنا نجد أن هذا مع أنه مسجد، ولكن لأن هذا المسجد لم يبنى على التقوى، وإنما بني لتفريق المسلمين ولنشر الكفر من قبل المنافقين، ولمزاحمة مساجد مسجد قباء ومسجد السلم بصرف الناس عنهما إلى هذا المسجد، أن بسأل الله عز وجل أمر نفسه أن لا يصلي بهذا المسجد. فكذلك هذا المكان الذي يذبح فيه لغير الله سبحانه وتعالى، كما أن ذلك المسجد بني لغير إيش؟ لغير الله. المسجد اللي بناه المنافقون لغير الله فلا تقوم فيه، مع أنه مسجد، واضح ولا؟ وهذا المكان لا تذبح فيه. لماذا؟ لأنه يذبح فيه لغير الله، ومعروف أنه من أماكن الذبح لغير الله. نعم. قال: وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. طبعا هنا عندنا الحديث وضح المسألة، وهذا حديث صحيح. قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، مكان اسمه بوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ هل مكان هذا الذهب تذبح فيه هل فيه شيء من أيام الجاهلية؟ قال: لا. قال: طيب، هل فيه عيد من أعيادهم؟ أي كانوا في وقت من السنة يأتون إلى هذا المكان ويحتفلون بأعيادهم الجاهلية؟ إذن هو سألوا عن هل يذبح فيه، وسألوا هل هو عيد لهم. إذن سألوا عن المكان وسألوا عن الزمان، هل هناك زمان محدد يأتون به إلى هنا؟ وسألوا عن المكان، هل هذا المكان يراق به دم لغير الله يفعلها للجاهلية؟ فعندما قال هنا لا وهنا لا قال أوفي بنذرك. ماذا تستفيد؟ أنه يجوز الإنسان أن ينذر أن يفعل نذره في بقعة معينة، يجوز، في دليل قال اذهب إلى أبوه أنا أوفي بنذرك ونذر في هذه البقعة، يجوز، لكن بشرط أن لا تكون هذه البقعة فيها إيش من أمور إيش الجاهلية، أو أنها مشهورة بالذبح، مثل واحد يقول أذبح عند الضريح الفلاني نذر، نقول لا، لأنها يذبح فيها لغير الله، واضح لا، ولأن الذبح هناك شرك، معاد حتى لو قال أنا لله ما قصد صاحب القبر، نقول لا، فهمتوا بهذا الحديث. إذن فهنا النبي صلى الله عليه وسلم نهاه أن يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، ونهاه أن يذبح في مكان فيه عيد من عياد الجاهلية، وكل هذا منعا وسدا لوسائل إيش الشرك والعياذ بالله. وفيه أيضا التحريم والتحذير من التشبه بالكفار، وخاصة في الأمور إيش العقدية، لأن إذا حنا محرم علينا أن نتشبه بلبسهم وبطريقة أكلهم وغير ذلك، فمن باب أولى أنه يحرم علينا التشبه بهم في عقائدهم والعياذ بالله. قال له أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. إذن هنا نستفيد فائدة أن النذر إما أن يكون نذر طاعة وهذا يجب الوفاء به، كأن ينذر الشخص أن يذبح ذبيحة لوجه الله ويفرقها على الفقراء، أو أنه ينذر أن يقوم الليل أو كذا، فها أو ينذر عمره، واضح له، فهذا نذر طاعة يجب الوفاء به. وعندنا هناك النذر العادي، واضح له، أن ينذر من الأمور المباحة، واضح له، أن ينذر يفعل كذا، أو إذا نذرا علي أنه إذا نجح ولدي أذبح ذبيحة أو نذرا علي، وهذا يستخرج من مال إيش البخيل، هذا مكروه ولكن يجب الوفاء به. عند النذر الثالث الذي هو نذر المعصية، كأن ينذر والعياذ بالله شرب خمر، أو أن ينذر أن يعتدي على شخص بضرب، أو أن ينذر أن يشتم شخص أو يقذفه أو غير ذلك، وهذا يحرم عليه فعله. لكن هل عليه كفارة؟ الصحيح أن عليه كفارة، لأن ورد حديث عنه وسلم أنه نهى عن الوفاء بنذر المعصية وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة له، وهذا الحديث صحيح. إذن فنقول معنا بعض العلماء يرى كفارة، لكن لهذا النص يكون عليه كفارة لأنه نذر وألزم نفسه، ولكن ليس عليه إيش الوفاء. النذر الأخير والعياذ بالله النذر الشركي الذي ينذر أن يذبح ذبيحة للضريح الفلاني وغير ذلك، فهذا شرك والعياذ بالله أكبر، يجب عليه أن يتوب منه ويعود للإسلام. قال فيه مسائل: الأولى تفسير قوله لا تقم فيه أبدا، الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة، الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال، الرابعة استفسار المفتي إذا احتاج إلى ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم هنا استفسر منه هل فيها عيد من عيادهم، هل فيها كذا. ولذلك دائما المفتي من من ما يذكره في كتب أصول الفقه أن المفتي لا بد أن يتصور المسألة، ولكي يتصورها قد يحتاج إلى أن يسأل أكثر من سؤال للمستفتي حتى يفتيه، واضح؟ قد يأتي الشخص يسألك بارك الله فيك فعل محظور من محظورات حرام، بعض الناس يستعجل طوال يقول عليك كذا كذا، يخيره طبعا بينه وما يدري هل هو فعلها نسيانا أو جهلا، فلو كان فعلها نسيانا ليس عليه شيء، معقولة؟ إذن فنجد أن الإنسان لا بد أن يستفصل هذا المفتي من المستفتي، ماذا تعني بهذا السؤال، خاصة في هذا الزمان الذي كثر التلبيس، يعني التقوى قلة، فتجد الشخص يسأل سؤال يريد جوابا معينا فيصوغ السؤال بطريقة ذكية حتى يوهم الشيخ إنه يريد الجهة الفلانية وينزلها على جهة أخرى. فلذلك لا بد أن يتنبه أهل العلم لمثل هذا مثل هذه الأسئلة، فإذا ما انتبه لها فيستفصل حتى تظهر الصورة واضحة. الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع، واضح. السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله، طبعا هذا كله بعد زواله، الآن الإسلام هو الذي يحكم، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يحكم، ما في هذه الأوثان غير موجودة، ومع ذلك لأنها سابقة، سبحان الله، شوف هذا كله سد الذرائع. السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله. فكيف الآن الذين يشاركونهم في أعيادهم؟ يعني هذا إذا ممكن المكان يقام فيه عيد. الآن تجد يشاركون النصارى في أعيادهم ويشاركون اليهود في أعيادهم، وهذا من أكبر الضلال والعياذ بالله. نعم. الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية. التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده. الآن عندنا عيد الميلاد حق الأطفال، يعني طريقة مولى عيد ميلاد زوجته ولا عيد ميلاد البنت ولا عيد ميلاد الولد، هذا كل الآن من التشبه، هذا موجود عند اليهود والنصارى، هم الذين يعني عندهم عيد ميلاد المسيح وثم مشوها على أنفسهم فأصبح عندهم أعياد ميلاد لأبنائهم وبناتهم. واضح ولا؟ هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله الصحابة، يحتفل في مثل هذا اليوم. بعض الناس يقول لا، حنا ما نقول لكم لا تقولون عيد، لكن نقولوا بسبب مناسبة مرور سنة على مولد هذه الفتاة أنا أحط كيك وسوي زي الأمريكان والأوروبيين وأحط خمس شمعات، فكل تشبه. هي من الكعكة إلى العيد كله تشبه. بس الإخوانيين الحين أدتكم حقين جماهير فيبون يكسبون الناس حقينها هابي بيرثي وكذا، فيبون يكسبونهم عشان يأيدونهم بكرة بالانتخابات، فقام يطلعون فتاوى الآن يجوز كذا، لأن الأثرياء والأغنياء يريدون أن يعملوا يعني احتفالات لأبنائهم وبناتهم، وهو يبي يشفط فلوس منهم الإخواني هذا، ويبي يكسب هالناس هذه عشان تدعموا في الانتخابات بكرة، لأن يتحلمونهم بانتخابات، ها؟ فبدأوا يطلعون فتاوى تتناسب مع المجتمع اللي هم يعيشون فيه. واضح ولا لا؟ وتبون تشوفون ما شفتوا شيء للحين. أيوة. قال العاشرة لا نذر في معصية. الحادية عشر لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. الشيء الذي لا تملكه لا تنذر فيه. نعم. قال باب من الشرك النذر لغير الله، وقول الله تعالى يوفون بالنذر. الله أثنى هنا على المؤمنين الذين أدخلهم الجنة، ومن ضمن ثناؤه عليهم أنهم يوفون بالنذر. ما الفائدة من هذا الذي يريده المؤلف؟ أي أنه عبادة، والعبادة لا تصرف إلا لله، فإذا صرف النذر لغير الله كان شرك. وانظر قبل قليل النبي صلى الله عليه وسلم فقط أنه نذر أن يذبح إبلا لعلها كانت تذبح فيها الأوثان الجاهلية رفض، فكيف لو كان النذر لنفس الوثن أو لنفس القبر؟ من باب أولى أنه إيش؟ شرك. نعم. وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. إذن هذه قاعدة، من نذر أن يطيع الله فليطعه، قاعدة من النبي صلى الله عليه وسلم، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه على التفصيل ذكرناه قبل قليل، وارجعوا شرح الشيخ معتمين فصل تفصيل في هذه المسألة موسع. نعم. قال فيه مسائل: الأولى وجوب الوفاء بالنذر، الثانية إذا ثبت كونه عبادة لله عبادة الله. طبعا على التفصيل المذكور المعصية لا، الشرك من باب أولى لا، النذر الذي يوفى به نذر الطاعة، والنذر إيش في المباح. واضح. نعم. الثانية إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك. الثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. قال باب من الشرك الاستعاذة لغير الله، وقول الله تعالى هي اللجوء وطلب الحماية وأن يدفع عنك الشر. واضح. هذا الاستعاذة، ولذلك الإنسان يتعوذ بالله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعيد الخدري كان في صلاته يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه ثم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والله عز وجل أنزل علينا صور أعوذ برب الفلق، أعوذ برب الناس، فالاستعاذة لا تكون إلا بالله سبحانه وتعالى ولا يستعاذ بغيره. نعم. وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هذا الذي كان يفعله كفار قريش وغيرهم، كانوا إذا نزلوا منزلا نادوا بأصوات عالية أنهم يعوذون بسيد هذا الوادي، أي بالجن وبالشياطين، وأحيانا يقدمون معه قرابين، واضح ولا لا؟ فهذا من الشرك الأكبر، وهو الاستعاذة بغيره. ولذلك الذي يستعيذ بالأضرحة وهو يستعيذ بالبدوي أو بالحسين أو بالجيلاني أن يستعيذ به أن يدفع عنه الضرر ويجلب له النفع، لا شك أن هذا شرك أكبر. والذي يستعيذ بالجن، واضح ولا لا؟ وبالشياطين وبالسحرة، فلا شك هذا شرك أكبر. نعم. قال وعن خولة بنت حكيم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، رواه مسلم. إذن أرشدنا صلى الله عليه وسلم بمن نستعيذ، من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات، وكلمات الله التامات هي كلامه سبحانه وتعالى، وهذا صفة من صفاته غير مخلوق، ولذلك يستعاذ بالله وبإيش وبصفاته، كما في الحديث صحيح البخاري أنه لا تزال يلقى فيها نار جهنم وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العالمين فيها قدمه، فتقول قطن قطن بعزتك وكرمك، وهنا تحلف بعزة الله إيش وكرمه. فالحلف بصفات الله عز وجل والاستعاذة أعوذ بكلمات الله التامات، وكان رسول الله يعيذ الحسن والحسين أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين لامة، فالاستعاذة تكون بالله سبحانه وتعالى ولا تكون إيش بغيره. أما طلب المعونة من شخص في شيء يقدر عليه هذا لا علاقة له في موضوعه، هذا مباح. كان تقول يا فلان أنا داخل عليك أنك تفكر من هذا الرجال ابعد عني، هذا بما يقدر عليه. أما تقول يا سيدي فلان وانت في القبر كما يفعلون أنا داخل عليك أنك تفكني من كذا، هذا شرك أكبر. أو أنك كما يفعله البعض مثلا هو يكون هنا والولي الصوفي موجود مثلا في دولة ثانية فينادي أنه يستعيذ به أن يفك من كذا، هذا شرك أكبر. إذن فمنادات الأولياء اللي يسمونهم أولياء حتى ولو كانوا أحياء وهم في أماكن بعيدة هذا شرك أكبر، واستعاذة بهم كذلك الاستعاذة بأصحاب القبور هذا شرك أكبر لأنه يعتقد بهم ما أدخله. أما الأمور العادية التي تعامل فيها الناس كأن تلوذ بشخص أن يبعد عنك شر هذا الحين، أو ولدك يكون أخوه يركض وراه الكبير هو يقول لي بعود ألوذ فيك ألوذ فيك ها فكني منه، ما عاد أنت عاد كيف شيء تسوي، أهم شيء لا يقول لك من أمه ها أبوك يصير وراك. إذن المقصد هنا عرفنا هذا الموضوع، فنجد أن الاستعاذة في الأمور مثل ما ذكرنا هذه ما العلاقة بموضوعنا، موضوعنا يتكلم عن الاستعاذة بالأموات وبالأضرحة وبالأصنام، أو الاستعاذة التي تفعلها الرافضة الصوفية عندما يكون في بلد أو يكون في نفس البلد فيستعيذ بالسيد فلان هو في بيته أن يعيده من هذا الشر يعتقد فيه أنه يعلم وأنه يدفع الضرر وهو في كذا، وهذا كله شرك أكبر والعياذ بالله. نعم. قال فيه مسائل، الأولى تفسير آية الجن، الثانية كونه من الشرك، واضح. الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة. لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك، هذا واضح، لأن كلام الله عز وجل آيات كثيرة، القرآن كله مليان، وكلم الله موسى تكليما حتى يسمع كلام الله فأجر حتى يسمع كلام الله، تنزيل من رب العالمين نزل به الروح الأمين، هل من رجل حمل إلى قريش فأنا إلى قومه فأن قريش بن عون بلغ كلام ربي، الأدلة كثيرة ومبسوطة في إثبات صفة الكلام الله عز وجل. نعم. قال الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره، الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. نعم، أي أنه لو حصل منفع، بعض الناس يقول يا أخي حنا لما نجي الأضرحة يحصل لنا منفع، حنا نقول ما لنا علاقة في المنفع، يعني دخل المنفع ولا عدم المنفع، واضح ولا لا؟ الذي يبيع الخمر يحصل له منفع فلوس، هل بيع الخمر يجوز؟ الذي يأكل الربا يحصل له منفع يحصل على أموال، هل يجوز الربا؟ كذلك مثل هذا وهذا أيضا يرد على الذي يفتي بالذهاب للسحرة يفك السحر، هل مجرد أن يحصل منفعة أنه يفك السحر عنه يجوز هذا الفعل؟ هذا الذي إذا شخص فقير ما عنده فلوس ويدري أنه لو باع مخدرات يحصل على فلوس، هل يصبح يجوز ليفعل هذا أنه حصلت له منفعة فك فقره؟ ولذلك أنا أتعجب ممن يفتي بهذا، خاصة أن إيش المسألة فيها نص النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتداووا بحرام، لما سئل عن الخمر وغيرها، فإذا كان الخمر النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الدواء إنها داء، ويقول لا تداووا بحرام، فكيف التداوى بالشرك وبالسحرة؟ من باب أولى، خاصة أن موضوعنا يتعلق بالدواء والتداوى، وهذا بس. لكن نسأل الله السلامة، بارك الله فيكم وحفظكم الله وجزاكم الله خيرا.